الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا يستطيع المسلم في أي زمان أن يعيش بمنأى عن كلام الله تبارك وتعالى، وذلك أن الإنسان يحتاج في حياته إلى التعامل مع الناس، فيحتاج إلى الهداية وإلى البيان حتى يعلم حقه وحق غيره وما له وما عليه. ولذلك أكرمنا الله جل وعلا إكراما ما بعده من إكرام، فحفظ لنا هذا القرآن الكريم الذي هو سبب الاهتداء وسبب الخير وسبب البركة. الإنسان هو في حياته تيحتاج لاش في تعامله مع الغير أن يعرف ما له وما عليه، وهذا لا يتأتى من منطلقات أن الإنسان يخدم العقل تاعه، بل لا بد من الرجوع إلى كلام الله تبارك وتعالى لأنه هو الفيصل. واسمع قول الله تبارك وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. قل إن ضللت إلى زقلت الطريق فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الله أكبر، ما أعظمها من آية! وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. بغيتي تتم غادي على بينة من أمرك في تعاملك مع الناس عموما ومع الأقربين خصوصا، أما عندك شيء من أغير كلام الله تبارك وتعالى. ويقول ربي جل في علاه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن لله تبارك وتعالى قربوا لك، جعل فيه الهداية للتي هي أقوم. إلى ففتي شوي ولا شوي زغت وضللت عن الصراط السوي. ويقول ربي جل في علاه: أو من كان ميتا أو ميتا، على القراءتين، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا القرآن جعلك الله تبارك وتعالى بحل المصباح. هذا المصباح وسطاش الناس غاديين في الظلمات، وانت اش ما عندكش المشكل تاع الظلمة، دير المصباح في ديك وغادي على بينة وعلى هدى من أمرك. ما تتسطح مع شي واحد، ما تطيح في حفرة، ما تيسطحك شي واحد، تتم غادي في أمن وأمان. هذه المقدمة لاش نريد أن نعلم بها معاشر المسلمين والمسلمات قضية جوهرية، اللي هي قضة المضاجع وأشغلت ياش البال، اللي هي قضية تعاملنا مع أبنائنا. دابا اللي سولتي تلقى الهم الكبير، الناس كاع باقي مشتغلين مع هم المعاش لا لا، الهم الوحيد دابا الذي يشغل الكثيرين هو اش؟ هو الوليدات وكيفية التعامل معهم، وذلك أن أبناءنا قد شردوا نظرا لاش للفتن التي يعيشونها، الفتن التي يعيشونها، وهذه التقلبات وهذه الأفكار الواردة وهذا الانفتاح على وسائل التواصل. جعلنا آش تنشوف وليداتنا بينا نديروا معاهم شي حاجه ولكن اش ما سكرناش بعيد منك، ماشي انت بوحدك اللي كاين، كاين انت و99 ضدك، تيسبح هو ضد 10 تيار. اذا شنو الحل؟ كيف نتعامل؟ كيف نهتدي في التعامل مع ابنائنا؟ واش يبقى الانسان تيضغط في نفسه حتى شي نهار تطيح حكومه ولا الله المستعان ولا يتصب بشي مرض؟ واش يبقى الانسان طيله حياته هو يتيغوت؟ واش يبقى الانسان طيله حياته منشغل على الاساسيات ولا الاساس اللي انت موجود العباده وديها فاش في هذا ولا اش؟ قلنا الرجوع الى كلام الله هو اللي بامكانه اش يعطيك الحل، ماشي زيد ولا عمر. لا لا لا، غادي نرجعوا في هذه المساله لاش القصه تاع سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام مع ابنه. ولاحظ معايا تنقولوا سيدنا نوح مع ابنه، يعني مع رمز من رموز الدعوه اللي مضى حياته كلها في الدعوه الله تبارك وتعالى. اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوت، يعني لا ما كانش تيزقى، ما كانش تينعس تيغمض، كان غالب وقته بل جل وقته واش هو الدعوه الى الله. مع من؟ مع ابنه. الله رزقه اش اربعه ثلاثه الله تبارك وتعالى كرموا بهم امنوا واحد لا، هذه سنه الله تبارك وتعالى في الخلق. بعض المرات تجي القضيه مزيانه، بعض المرات تكون كيف كاع مايله لحكام يعلمها الله. ثلاثه امنوا واحد ما امنش كافر. يعني نوح عليه الصلاه والسلام اللي هو رمز للدعوه والجهاد في سبيل الله والابلاغ عن الله مع ابنه اللي هو رمزاش للكفر. وطبعا احنا ما غاديش نكونوا في مستوى سيدنا نوح، وما غاديش يكونوا ابنائنا في مستوى ولده اللي هو اش كفر ومرق عن الدين. ولكن ربنا جل وعلا قال فبهداه مقتديه. اذا الله تبارك وتعالى حكى لنا قصه سيدنا نوح مع ولده اش في سوره هود، لما أمر بأن يصنع الفلك، وأوحينا أن يصنع الفلك بأعيننا، وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، وحكى الله تبارك وتعالى بأنه استجاب ويصنع الفلك إلى أن جاء أمر الله، إلى أن جاء الموج، إلى أن دعا، إلى غير ذلك. أول وقفة بنا نوقفها أن الإنسان قد يبتلى في أقرب الناس إليه. الإنسان قد يبتلى في أقرب الناس إليه حتى تعلم رحمن الله وإياك أن أمر الهداية ليست لك. شكون هذا اللي ما بولاده يكونوا ميا ميا وزوجته ووالديه حتى جيرانه حتى يحل عينيه القاهر المزيان، شكون هذا؟ ولكن أحيانا يشاء الله تبارك وتعالى أمورا بحسب أش تجري بحسب حكمته وعدله. إذا الإنسان أحيانا قلنا قد يبتلى في أقرب الناس إليه حتى تعلم رحمن الله وإياك أن الأمر ليس إليك، ليس لك من الأمر شيء. إذا اش بغيت ندير؟ هون على نفسك، أنت اللي عليك اش تتبين وتتبلغ وتدير المجهود. قضية هداية الوليدات يمشيوا في الطريق يديروا ليست لك، ليس لك من الأمر شيء. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي في عمه، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن ابتلي في أبيه، وهذا لوط ابتلي في زوجته، وهذا نوح ابتلي في ابنه. ولله الأمر، ولله الأمر. إذا قضية الابتلاء، إذا تعرض الإنسان للابتلاء يعرف بأن هذا الأمر أش راهو عادي عادي، ماشي أنت الأول ولا الأخر. واحد، لأنه يعني بعض الناس تيبقاو هازين منين تقال، ربما الإنسان تلقاه ما ينعش، ربما الإنسان تلقاه غادي في هذا المسار حتى تيولي أش مضطر لاستعمال الأدوية و و و إلى غير ذلك، ما باقي تيبقى نافع لا لراسو ولا لغيره. لا، إذا القضية أول فائدة تستفدها من هذه القصة هذه، وهو أن قضية الهداية إنما هي بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الوقفة الثانية أو الفائدة الثانية أن المسلم مطالب بأن يعمل قبل فوات الأوان، ولكن هذا العمل خصو يكوناش من منطلق قال الله قال رسوله. لاحظ معايا بأن نوح عليه الصلاة والسلام تيستعداش للحظة الحرجة اللي هي آش اللي هي أمر الله، حتى يأتي حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ما كانش نعز، كان يخدم ويصنع الفلك استجابة لله، وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا. فيا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات، واش حنا خدمنا خدامين دروك خدامين تنصنعوا في هذا الفلك تحسبا لاش هذه اللحظة، لأن الدري تيكون صغير تتعيش معاه لحظات زوينة غير تيبلغ، وكذلك البنات وكذا وتتبداش المعاناة، هذه المعاناة تتبدا بما تحمل الكلمة معنى، فتيولي الإنسان بعض المرات تيفكر تيقول كون غير كاع ما تزوجت ولا تجي هذه الأفكار، ولكن هي أفكار ما عندها حتى شي نتيجة. إذا اللي بغيت نقول هو أن الناس تيخصهم يخدموا يوجدوا لاش لهذه اللحظة العصيبة اللي هي اش حينما تأتي الفتن والشهوات والشبهات ويبداو لك توبة يقول لك هذه لا وهذه هي وهذه كذا، باش نتعامل معاه بالتسلط بالتجبر بالقوة، لا ما وكل هذاك الشيء والو. كي قلنا احنا عندنا الاهتداء باش بكلام الله تبارك وتعالى، اذا او الوقفة الثانية تتخصنا احنا معاشر الآباء اننا نعطيه لوليداتنا الوقت الكافي الوقت الكافي بحيلة اش تنصنعوا ديك السفينة، ولكن عرف بأن السفينة راه فيها كل شيء، يعني بات صبر بات مجهودات بات وقت إلى غير ذلك. ولذلك هذه الصورة اللي تذكر فيها سيدنا نوح هي الصورة الوحيدة اللي تذكر فيها الصبر أمام عمل الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. خص الزاد تاع الصبر نصبروا. ويصنع الفلك ويصنع الفلك، انت خدام فلان قاعدين في القوال فلان فلانية إن شاء الله، واخا فلان عندنا واحد الخرجة كذا كذا إن شاء الله، فلان بينا ندير واحد نزال كذا كذا إن شاء الله، انت اش انت تستعد ما عندكش وقت لهذا. لا يقدر الإنسان أحيانا، ولكن وقت كله تتخدم لديك اللحظة اللي غادي تجي، ملي تولي تقول لولدك يا بني اركب معنا لا تديرش هذه راه تخرج عليك ويستجيب لك ولا ما يستجبش، المهم انت اللي عليك تديرو. ولذلك ربنا جل وعلا قال ويصنع الفلك، ما قالش وصنع قال ويصنع، وكأنك أمام هذا المشهد، لأن الفعل المضارع من فوائده حكاية الحال. ويصنع الفلك، لك أن تتصور نوح عليه الصلاة والسلام بعد مدة وكذا وأمر الله أنه يصنع الفلك وتصنع فين في الصحراء. إذن الوقفة الثانية تتخصنا إحنا، خصنا نخدمه مع عشر المسلمين، خصنا نخدمه على هذه اللحظة اللي بجينا مع وليدتنا اللي هي خاصة في سن المراهقة بين قوسين. إذن ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذه الوقفة الثالثة، أنه أحيانا أثناء توجيهاتنا لأبنائنا نقدروا أش تنتصدم مع الواقع، بل قد نصطدم مع أقرب الناس إلينا، لأنه الملأ علية القوم الناس اللي تيفكروا شو مسكين كي تيدير مع أولاده شوف كذا وفلان قابض الاتجاه قاع مرة وحدة، لا لا لا لا لا تدافع شي واحد اللي تيقود قلنا اش هو كلام الله تبارك وتعالى. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، والأمثلة على ذلك كثيرة، شحال معدب الآن تبيع فوليداته لابنياته مثلا شوف بنته كيدير لي شوف ولده كيدير لي شو لا لا لا عليك الناس غادي يقولوا، ولكن اش عند الصباح يحمد القوم السرى، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. غادي تجي واحد لوقت اللي عارفاش الإنسان شكولا هو اللي على الحق وشكولا هو اللي عاش على الباطل. إذا لا تكثرث أثناء توجيهاتك وأثناء تربيتك لأبنائك، ما كاين إفراط ما كاين تفريط، باش داكشي اللي بالله هو اللي بغيت ندير. ولكن الواقع أنا لا يهمني الواقع، اللي تيهمني هو نهز المصباح القرآن ونتعامل مع وليدتي. هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة وهي متمثلة في حين آش لما جاء الأمر، لما جاء الأمر حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل أو من كل على القراءتين زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذا فيه دليل على أن المنجي في الفتن وفي المدلهمة هو الإيمان، ولكن فينا وما أهله وما آمن معه إلا قليل. ولذلك الفئة العارضة ما تكونش عندك هي المقياس، لا مقياس هو كلام الله. إذا لما جاءت هذه اللحظة نوح ركب السفينة، ركب ولادو زواجهم ها، وحمل من كل زوجين اثنين، فإذا به تيشوفاش تيشوف ولده، تيشوف ولده راه قدامه، فقال قال يا بني وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل. أبناؤنا الآن هل هم معنا أم في معزل عنا؟ لا لا معنا، سين فين معك؟ معك باش بالكسدة، ولكن القلب والعقل. إذن في معزل، ونادى نوح ابنه في معزل يا بني اركب معنا ما أشدها من لحظة. الكلام علاش أنا على واحد طرف من كبدتك اللي تيبلكاش تموج به الفتن، ما تعرفاش فين بترسي القضية، نسأل الله السلام والعافية. لا تجي لا تجي لا تجي، ولكن تبقى الأمل في الله تبارك وتعالى. إذن إنها من أشد اللحظات حينما ترى ابنك اللي هو آش اللي هو طرف منك ها تتصرخوا الفتن جاره شد فيه مكمش عليه، اش بغيتي دير؟ راه مسخوط الوالدين، تنقول لي هذه لا ديرها، تنقول لي هذه تقول لي، ولكن جات اللحظه الحرجه اش بغيتي دير؟ ولذلك اسمعوا رحمنا الله واياكم، من الاخطاء الفادحه ملي تنشوفوا وليداتنا شدوا فيهم هذه الشبهات والشهوات تندير ليه خرج عليا في حالك، خرج عليا في حالك، هاد خرج عليا في حالك، منين جيتي انت؟ جيتي غيرة، جيتي حبا فيه، جيتي تقدر تبرر ليها، ولكن هل هي منبثقة مأخوذة من كلام الله؟ ما تظنش، بالعكس بالعكس، هنا اش هو اشد اليد الحانية، اشد لاش للرحمة، اشد لاش الكلام الجميل اللطيف. سولوا الناس اللي قالوا هذه الكلمه واش ندموا ولا ما ندموا، والله يعرف العشرات، كان في نص خطيات تا ولا في عشرات الخطيات، باش خرج بحالك فين بيت صفته؟ واش يبقى يدير ليا؟ لا لا لا ماشي يبقى يدير، ولكن اش سددوا قرب وغلب هنا اش جانب اللين جانب الرحمه. يا بني يا بني اولدي اولدي، وهنا واحد نحل واحد القوس، كاين اللي ربما اللي ولده ما عمر سمع هذه الكلمه تاعت ولدي، غير عز الله اسمعكم هز الحمار حط الحمار البغل كذا غير ذلك من الالفاظ اللي هي اش اللي هي تدل على الجهل وتدل على البعد عن دين الله. احنا راه كنا تنوقعوا في هذا الشيء، 200 سنه تيغضب ما باقي تعرف اش تيدير، ولكن الغضب ما نفعنا، العاطفه ما نفعنا، اللي نفع هو العقل. هذا العقل باش بيمشي فبهداه مقتديه، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. إذا انتبه لا تطيح في هذه الأخطاء، هذه سقطات عظيمة، ولا يقول البنت خرجي في حالك، ولا أي حاجة تتعالج، ولكن إيش بالأسلوب الجميل. إذن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قلت الله تبارك وتعالى حكى لنا هذه الفترة اللي هي آش، وهذه اللحظة اللي هي عصيبة، ونوح يرى ابنه في واحد الموقف اللي لا يحسد عليه، ولم ينشغل بغيره، لا انشغل بابنه، حتى تعلموا رحمكم الله أن أحق الناس بالدعوة وأحق الناس بالعناية هم آش، أقرب الناس إليك. إذن هو تيشوف تيشوف كثير بيغرق، وتيشوف ولده، ولكن اعتناش بولده لأنه هو المسؤول عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيناديه ولك أن تتصور رحمن الله وإياك أن هذا النداء راه ماشي هو الأول، راه جاء بعد جهد، بعد 950 سنة تاعت الدعوة. يعني هذا الولد هذا شحال بيعيش معاه؟ سنوات. هو تيقول لي اوليدي هذه لا ديرهاش، امين، راه الايمان هو كذا وراه هو، ولكن هذا الدري اش ما باش في معزل، ما باش يامن لله. الحكمه البالغه في ذلك. اذا هنا في هذه اللحظه حنا اش بتقول لي؟ خليه منه الرسول، لا لا لا، تبقى معاه لاخر اللحظات، واستعمل ارقى الاساليب يا بني تحببا وتلطفا. اركب معنا نداء نوجهه لآبائنا وإخواننا جميعا، ويصنع من اللي تجي هذه اللحظة وهي تجري بهم في موج كالجبال. أنت ما تبقاش تشوف لي في الماء، هذا موج كالجبال، لك أن تتصورها في الفتن. راه تعيش وليداتنا الآن اللي هما مسلمين، اللي هما متدينين، يشهدون أن لا إله إلا الله، يعيشوا مثل هذا الأمواج. أنت الآن بتركب السفينة، هل أعددت هذه السفينة؟ ولا القضية فيها آش؟ من هذا الماتش لهذا الماتش، من هذا الفيلم لهذا الفيلم، من هذا الخرجة لهذا الخرجة، من هذا كذا كذا. أفيقوا يا عباد الله، فيقوا شوية، أعطيوا العناية لوليداتكم. راه هذا شيء الهواتف، وهذا شيء الصهير، وهذا راه دمر الأسر. إحنا مقدين أزنا. إذن عرف بأنه اللحظة تاعت كده، نقوله إحنا اللحظة تاعت 90، من اللي تبي تقول اركب معنا ما غاديش تلقى المركوب إلا ما خدمتي عليه. لذلك قال يا بني اركب معنا. هنا لاحظ الأسلوب، ما قاليش آمين وآمن، لا لا لا، هي رجي، بمعنى أنه أحياناً ملي تنتحطوا قدام الامر الواقع تنوليو تنقلبوا على اقل خساره. لاحظ معايا، راه ما قاليش امين، ياك انت تشوف، ياك انت نقول لك الفيضان ها لا لا لا لا، هي رجي تحاول انت شلو اش غير من داك المجتمع العافين اللي هو فيه، اللي انت كنتي ناعس على ودنيك، ولا الام ناعس على ودنها وبنتها تدخل في هذاك المجتمع. بعض المرات تقول وهي رجي بعدا قرب ماشي خرج عليا، لا اركب معنا. ثم قال ولا تكن مع الكافرين، ولا تكن مع المغرقين. لا لا لا لا، اغرق ولا ضربك شيء، ما اللي تهم الاب هو الصفه اللي بيموت عليها الولد تاعو، كيف بيلقى الله. ما قالش ولا تكن مع المغرقين، لا، ولا تكن مع الكافرين. اشتي الدنيا كل التي يهمني فيها انا هو تحافظ على ايمانك، والمدرسه والتعليم والوظيفه ما تهمنيش انا، ما تهمنيش، احنا بغينا هذا الشيء. ولكن كي قلنا في بعض اللحظات تولي تقلب على اقل خساره. لذلك قال ولا تكن مع الكافرين، ما قال ولا تكن مع المغرقين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. العقل اجا وليدي هذا راه امر الله فوق هذا الشيء تتصور انت. لا، ولكن وليداتنا تربوا على الماديات، واحد زائد واحد يساوي جوج، ما عرف لا البركه ما عرف لا وليداتنا دابا في المسائل التربويه ما عندهمش هذا الجانب الايماني التربوي الا من رحم الله. لذلك فاش في الاوقات الحرجه تكون القضيه شويه صعيبه. اذا قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، واصحاب المسكين واش الماء؟ ماشي الماء هذاك. قال لا عاصم اليوم من الماء، من امر الله، من امر الله. في الشدائد راه ما عندك الا واحد الا رب العالمين. تتبان لك هذه دايزه سهله، ولكن الا ما سهله الله والله ما تكون سهله. لذلك انتبه. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، ورحمه به حال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعاودوا نرجعوا نقولوا اش اللي علينا احنا تنقولوه وتنديروه، اللي علينا نديروه، ولكن خصنا نتعلموا خصنا نهتديوا باش بنور الله تبارك وتعالى بالقران، خصنا نعقدوا اش عقد صلح مع الله، وذلك اش بالعنايه بكلام الله. وعند ذاك اش يستحيل ان الله تبارك وتعالى يخلينا اش في هذه المواقف. لذلك شوف لما ادى ما عليه رحمه الله ما بقاش يشوف ولده اش هو تيغرق، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولك ان تتصور، وبهذه الفائده اختم، موقف نوح مع ابنه وموقف ابراهيم مع ابنه. لله اش الامر، هذا تيدعيه لاش للنجاة لما فيه خير، ولكن ما استجاب. إذن ما علي والو، ارجع وعرف بان داكشي امر تاع الله. والاخر تيقول لي اش يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، هرب. قال يا ابتي افعل ما تؤمر، الاوامر تاع الله احنا كلها تحت عبيد. ولذلك النتيجه تاع الاستجابه اش فديناه بذبح عظيم وباركنا عليه وعلى ذريته ورزق الله تبارك وتعالى الخير والنبوة. هذا لا، ما قالش يا أبتي افعل ما تؤمر غادي نجي معاك، لا لا لا لا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مفارقة. لذلك احنا مع وليدتنا تدعيه بغيتي ليه الخير، واش هذا تيشوف ولا ما تيشوفش؟ انت تيبان لك راه تيشوف، ولكن هو راه ما تيشوفش. فلذلك الأمر لله. إذا المقصد من هذه الخطبة هو أن نهون على أنفسنا، اللي علينا احنا نديروه، ولكن ما نكذبوش على رؤوسنا. كاين بعض الآباء تيقول لك ما خليت ما درت معاه، أشناهو اللي ما خليتي ما درتي معاه؟ أشناه أش؟ تنشري ليه الحوايج، تنشري ليه السبرديلة ب 6000 درهم، مدخلو الأرقى المدارس، موكلو الحاجة المزيانة مشرب، هذا هو ما درتي معاه والو. الصلب الموضوع ماشي هو الماكله والشراب واللباس. بعد الاب باقي تنهضروا عليه ما تيهتديوش بنور الله تبارك وتعالى. احنا راه ما بغينا ماكله وشراب، هذا الشيء راه قد يكون لعز الله واسمعكم حتى البهائم. بين المسائل الجوهريه العنايه بالباطن، قد افلح من زكاها. الولد تينوض ساعة قبل الفطور تيبدا يمشط تيبدا يدهن تيبدا كذا مشى، غلبنا ما تيسوى صليتي ولا ما صليتيش، وصليتي ولا ما صليتي، ما كاينش. لبست كذا اش بغيت نلبس، هذه واش جايه هذه مع هذه والبنات وهلو مجرة، واش هذا هو ما خليت ما درت معاه؟ لا لا لا لا لا لا، كاين مسائل جوهرية الإيمانيات، صلاتو صدقو اش تدير أوليدي؟ واير تلقاه تيحرز عنده الامتحان غدا، وهذيك الكتبه راه بتضرك في عينيك، هل هذه وما خليت ما درت معاه؟ لا لا لا، بين العنايه بالباطن. اما الظاهر راه تنتساو معاه مع عز الله واسمعكم مع البهائم، لا بين العنايه بالباطن. ولذلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام اش قال؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما كاين والو والو والو، ما طلب الرزق وما طلب المأكل والمشرب، لا، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. عاداش مسائل الأبدان.